قال الإمام شيخ الإسلام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الرسالة التدمرية قال: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الرد على الطوائف التي تثبت بعض الصفات وتؤول البعض الآخر كالأشاعرة والماتريدية، شرع رحمه الله في الرد على طائفة المعتزلة التي هي أكثر غلوا وأكثر إغراقا في الإنكار أو في التأويل من هؤلاء، وهي طوائف المعتزلة، وقد تقدم لنا التعريف بهم، وهم أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى بعد خلاف على أهل الكبائر، عندما قرر عندما قرر واصل بن عطاء بقوله إنه يقول إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ثم اعتزل إلى سارية وانحاز عن الحسن وعن دروس الحسن رحمه الله، فمن ذلك التاريخ سموا بماذا؟ بالمعتزلة، وهذا هو أرجح الأقوال في سبب التسمية. وخلاصة مذهبهم كما قال الشيخ هنا: إن كانوا ممن يثبت الأسماء وينكر الصفات، فبدعوى أنه لا يفهم من الصفات إلا ما يتصف به من المخلوقون، يعني كيفية إثباته لها يعني والعياذ بالله تناقض عجيب، فهو يقول: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، عظيم بلا عظم، حكيم بلا حكمة، عزيز بلا عزة، إلى آخر تأويلاتهم الفاسدة. طيب لماذا يا معتزلي تقول هذا الكلام؟ يقول: أنا أنفي الصفات لأنني لا أعرف من يتصف بهذه الصفات إلا المخلوق، فالرحمة والعزة والحكمة والقدرة إلى آخره هذه من صفات من؟ المخلوقين. ولذلك وجد نفسه كما يزعم مضطرا إلى ماذا؟ إلى إنكارها، وأبقى على الأسماء على أنها أسماء جوفاء لا تفيد شيئا. وهذا من أغرب الأمور، بل في معتقده في منتهى الغباء، فإذا قال إنه لا يفهم ولا يعرف في الشاهد إلا من يتصف بتلك الصفات من المخلوقين، فإن المثبتين من أهل السنة والجماعة يقولون له: هذا يلزمك أيضا في ماذا؟ في الأسماء، فبما أنك نفيت الصفات بدعوى أنك لا تعلم من يتصف بهذه الصفات إلا من كان مخلوقا، فعليك أن تنفي الأسماء كما نفيت ماذا؟ الصفات، لأن الدليل واحد، فنفيك للصفات وإثباتك للأسماء هذا تناقض عجيب. فلذلك يعني قال إنه لا يفهم، إذا قال إنه لا يفهم من الصفات إلا التشبيه، كذلك يمكن أن يرد عليه نفس الإيراد في الأسماء فيقال ولا توجد أسماء إلا هي إلا ويتبادر إلى الذهن أنها أسماء من؟ أسماء المخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فبذلك تبطل حجته. نقول له إما أن تثبت الصفات وتقول بأن هذه الأسماء لها معان حقيقية تليق بجلال الله جل وعلا، أو تلتحق بالجهمية فتنفي بالجهمية فتنفي الأسماء والصفات. فلذلك ما في أكثر من تناقض المعتزلة. ثم بل إن الأشاعرة كما بينا بالأمس أكثر تناقضا منهم، لكن هؤلاء يثبتون الاسم ثم ينكرون مدلوله، يثبت الاسم ثم ينكر مدلول الاسم، وهذا من إنكار الحقائق الثابتة الواضحة التي يعرفها كل مؤمن متجرد، في أن الاسم يدل على ماذا؟ يدل على صفة. ولا يمكن أن كما سيأتي بعد قليل أن يكون الذي شرعه تعبدنا بأسماء جوفاء لا معنى لها. وهم بهذا المعتقد وقعوا في مصيبتين أو في مأزقين. المشكلة الأولى التي وقعوا فيها ادعاؤهم أن هذه الأسماء لا معنى لها، بل هي بمثابة الطلامس وبمثابة الألغاز التي لا يفهم منها شيء، وهذا مخالف للشرع والعقل واللغة والحس. فالشرع قد دل على تلك الأسماء المشتمل على تلك الصفات، والعقل دل على ذلك أيضا، إذ أن كل من سمي بعليم فلا بد أن يتصف بماذا؟ بالعلم. ومن سمي بالحكيم لا بد أن يتصف بالحكمة، ومن سمي بالرحيم فلا بد أن يتصف بالرحمة، وهكذا. وكذلك من حيث اللغة، فإن دلالة اللغة واضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولو سألت أبسط الناس من المتخصصين في اللغة، بل ولو كان غير متخصص، لا أفاد أن الحكيم يفيد الحكمة، وأن الرحيم له صفة الرحمة، وأن العزيز له صفة العزة. وكذلك الحس المشاهد، فإن الله تبارك وتعالى رحمته واسعة، وإنه يرحم عباده ويحكم بين عباده بين عباده، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وينعم على من يشاء، وهكذا دواليك، مما يدل على أنهم يفهمون هذه المعاني تماما بدون أي واسطة أو مقدمات. هذا هو المأزق الأول الذي وقعوا فيه، أنهم عطلوا هذه الأسماء عن مدلولها، فزعموا بأنها عبارة عن أسماء جوفاء لا تدل على معنى. المأزق الثاني الذي وقعوا فيه هو أنهم لما وجدوا أنه لا بد لها من معاني، لجأوا إلى تأويلها بما لا يليق بالله جل وعلا. وهناك أمر ثالث وقعوا فيه، وهو أنهم يدعون أن هذه هي الطريقة التي توصلوا إليها، أنها هي الطريقة المثلى التي تعبد بها والعياذ بالله، فقالوا على الله بغير علم، فقالوا على الله بغير علم وافتروا عليه. نعم. قال رحمه الله: يقال لهم: فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء، بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. يعني يقال لهم: إنك إن نفيت ما نفيت من الأسماء من الصفات لكونك لا تجده إلا فيما وصف بأنه جسم، وهذا من خصائص المخلوقين. قيل لك ونحن نقول بالمقابل على سبيل الجدل أو تمشيا مع قاعدتك هذه الفاسدة، يقال لك ماذا؟ يقال لك أيضا: وكل ما سمي باسم هو جسم. يعني هو عندما فر من الصفات لكونها تستلزم الجسمية، فإن الأسماء على حد هذا الفهم القاصر أيضا تستلزم ماذا؟ تستلزم الجسمية. ثم هو إذا أراد بالجسمية، إذا أراد بالجسم كون الله عز وجل موجودا، وجود حسي، وجودا حسيا واضحا، وأنه عال على جميع خلقه، يشار إليه ويخاطب ويتكلم ويدعى ويسمع ويبصر ويعلم ويغفر ويرحم، فإن كان ينظر إلى أن هذا جسم فنحن لا ننكر الجسمية بهذا الإيش، بهذا الاعتبار. وإن قصد أنه جسم ذا دم ولحم وطول وعرض بشكل كذا وكذا، فلا شك أن الله منزه عن هذا، لكن هو أراد التنزيه فوقع في التعطيل. فلذلك أن نقول له أن الأسماء تضاف إلى الأجسام أو تنسب إلى الأجسام التي فررت منها، كما أن الصفات التي هربت منها ماذا؟ تضاف إلى ماذا؟ إلى الأجسام. ولكن لو أنك قلت إن أسماء الله وصفاته تليق بجلاله وعظمته لسلمت من هذا المأزق الذي وقعت فيه. نعم. قال: فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. نعم، يعني كل من يحتج، ما يحتج به نافي الصفات، وهو من؟ ها؟ لا، المعتزلي. يحتج به نافي الأسماء وهم من؟ الجهمية. الجهمية، أحسنت بارك الله فيك. يعني عندما تحتج المعتزلة بأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ولا إذ لا يتصف بتلك الصفات إلا ما هو جسم أو كذا، فإن هذه هي بعينها حجة الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، لأنهم يقولون إن تلك الأسماء لا يتسمى بها إلا من؟ إلا الجسم. ولذلك سيأتينا أنهم يقولون إنها، إن هذه الأسماء ماذا؟ يعني أسماء لبعض المخلوقات، أو أنها أسماء مجازية. فمعنى ذلك ماذا؟ كل ما تحتج به المعتزلة من كون إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، هو بعينه ما تحتج به الجهمية من أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم ماذا؟ التشبيه والتجسيم. وما كان ردا على هؤلاء كان ردا على أولئك. يعني نقول ما كان ردا على المعتزلة في أن كل موصوف لا بد له من صفة هو رد على الجهمية في أن كل موصوف لا ومسمى لا بد له من صفة واسم تليق به سبحانه وتعالى. ولذلك فإن ما يحتج به على الجهمية هو بعينه ما يحتج به على المعتزلة، وهو أن يقال لهم إن القول في بعض الصفات كالبعض الآخر، هذا بالنسبة للأسماء، أو إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات في الرد على من؟ على الجهمية. مفهوم؟ يعني هنا يقول، قال رحمه الله: فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. جميل. كل ما يحتج به نفاة الصفات من من؟ من المعتزلة. أثبتوا، أظهروا الضمائر هنا حتى يتضح الأمر. يحتج به نافي الأسماء وهم من؟ وهم الجهمية. يعني الذين يقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هم يحتجون على المعتزلة، على الجهمية، بأن الأسماء ثابتة، لأن الصفات تؤدي إلى التشبيه والأسماء لا تؤدي إلى التشبيه. يقال، تقول لهم الجهمية: وإثباتكم الأسماء يؤدي أيضا إلى التشبيه، إذ أن كل مسمى لا بد أن يكون جسما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول الشيخ: فما كان جوابا لهؤلاء كان جوابا لأولئك. يعني ما كان جوابا للمعتزلة من أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر والقول في الصفات فرع عن القول في الذات يقال لمن؟ للجهمية. وهو أن الله عز وجل له ذات تخصه وكذلك له صفات تخصه، إذ أن الكلام في الذات فرع عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فما نجيب به المعتزلة من إلزامهم إثبات الصفات نجيب به الجهمية من إثباتهم من إلزامهم بإثبات ماذا؟ الأسماء والصفات. وما كان جوابا لهؤلاء كان جوابا لأولئك، يعني يجيب أهل السنة، أهل السنة يجيبون الجهمية بما يجيبون به من؟ المعتزلة. وأيضا يحتجون عليهم بعين ما احتجوا به، فإن زعموا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه قلنا لهم، وإثبات الأسماء والصفات كذلك تستلزم التشبيه على حد فهمهم، وإلا على فهم السلف الصالح لا يلزم من ذلك تشبيه ولا تمثيل، لأنهم يؤمنون بجميع الأسماء والصفات على الوجه الذي إيش؟ يليق بالله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. نعم. قال: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. نعم. انتهى من الرد على من؟ على المعتزلة. الآن يرد على الجهمية. الجهمية ينفون جميع الأسماء والصفات ويقولون هذه الأسماء إما أسماء لبعض مخلوقاته أم أنها أسماء مجازية تطلق على الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. هذه خلاصة مذهبه، زعما منهم أن إثبات الأسماء والصفات تستلزم ماذا؟ تستلزم التشبيه. هنا لو سلمنا لهم جدلا بأن إثبات الأسماء تستلزم التشبيه، أيهما أقل، أيهما أخبث، التشبيه بالمعدومات أم التشبيه بالموجودات؟ التشبيه بالمعدومات إيش؟ أخبث، والتشبيه بالممتنعات أخبث وأخبث. فهم عندما يقولون نحن نقول المعاني من؟ الجهمية، ننفي جميع الأسماء والصفات، فنقول إن الله ليس بموجود وليس بحي وليس بميت وليس بسميع وليس ببصير وليس بقوي وليس بعزيز. هذه السلوب تؤدي إلى التشبيه بماذا؟ بالمعدومات. فإنهم فروا مما توهموا أنه تشبيه بالموجودات فوقعوا في التشبيه بالمعدومات، ولذلك هذا هو الرد عليهم: إنكم يا جهمية عندما تقولون إن الله عز وجل ليس بسميع ولا بصير ولا قوي ولا عزيز، هذه السلوب التي تطلقونها على الله سبحانه وتعالى بدعوى أنها تستلزم التشبيه بالموجودات بالمخلوقات الموجودات، ما زدتم على أن شبهتم الله تبارك وتعالى بالمعدومات التي لا وجود لها، بالمعدومات التي لا وجود لها، فإنه إن لم يكن معدودا إن لم يكن موجودا كان معدوما، إن لم يكن حيا كان ميتا تعالى الله عن ذلك، إن لم يكن سميعا كان أصما، إن لم يكن بصيرا كان أعمى، إن لم يكن عليما كان جاهلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا أنتم هنا فررتم من التشبيه بالموجودات الذي توهمتموه، فشبهتم الله تبارك وتعالى بالمعدومات وهو عين الباطل، كالذي يفر من شيء فيقع في شر منه كالمستجير من الرمضاء بالنار. نعم. قال: فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. هنا من باب من يعني هم يجادلون والعياذ بالله بالباطل، يريدون أن يصلوا إلى نفي حتى وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهذا ما توصلوا إليه في النهاية. لو قال أنا أنفي النفي والإثبات، كيف ينفي النفي والإثبات؟ يقول أقول لا موجود ولا معدوم، لا متصل ولا منفصل، لا داخل العالم ولا خارجه، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قلنا له وهذه أدهى من سابقتها، فإن نفي النقيضين مثل إثبات النقيضين، لأن القاعدة المعروفة عند جميع العقلاء أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدين فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان. فهنا عندما يقول أنا أنفي النفي والإثبات، ويقول إنه لا أقول موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل لآخره، معنى ذلك أنه يقرر أمرا غير موجود حتى في الخيال، غير موجود حتى في الخيال. فإنه معلوم لدى كل عاقل أنه لا بد من وجود أحد النقيضين، إذ لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، فلا بد أن تقول، إما أن تقول حي أو ميت، والذي يليق بالله تبارك وتعالى ما هو؟ الحياة. ولا بد أن يقال موجود أو معدوم، والذي يليق بالله تعالى هو ماذا؟ الوجود. ولا بد أن تقول إنه عالم أو جاهل، والذي يليق بالله تبارك وتعالى هو ماذا؟ هو العلم سبحانه وتعالى. يعني هم اضطروا المسلمين أن يخوضوا في أشياء أحيانا يقشعر البدن من ذكرها، لكن لابد. الله حكى عن فرعون عندما قال أنا إيش؟ أنا ربكم الأعلى، فلا بد من حكاية قولهم لي وإظهاره للناس وبيان بطلان أقوالهم. فهم هنا عندما يقولون يعني إنهم ينفون الكل، ينفي النفي والإثبات، إذن هو لا يثبت شيئا أصلا، إذ أن ارتفاع النقيضين كاجتماع النقيضين أمر مستحيل غير معقول، لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، ويلزم من وجود أحدهما عدم ماذا؟ عدم الآخر، ومن عدم أحدهما وجود الآخر، وهكذا دواليك. نعم. قال فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. نعم. إن قال مرة يعني تمحل بما هو أعظم من ذلك، فقال أنا لا أقول هذا على أساس أن هناك نقيضين بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإنما يقول هذا الجهمي أو الفلسفي، يقول إنه أصلا غير قابل للوجود والعدم حتى نطلقهما، ولا للحياة والموت ولا للعلم وماذا والجهل، بل إن الأمر، لأن الأمر هذه الأشياء يعني ليس من تقابل الأشياء التي يمكن سلبها أو سلب نقيضها ووجود النقيض الآخر، وإنما هو يعني هنا ما يسمونه تقابل العدم والملكة. ليس هو متعلقا بالسلوب، يعني لا ليس متعلق بأشياء تنفى، لكن أصلا والله بريء من كل ما يقولون، يعني أصلا غير قابل لهذه الأشياء حتى نقول إنه يتصف بأحدها مقابل انتفاء ماذا؟ الآخر. كيف؟ العدم والملكة ما المقصود به؟ يعني كون الشيء قابلا لهذا الأمر أو غير قابل. فمثلا ضربوا مثلا بالجدار، الجدار لا يملك ولا يعني يوصف بأنه قابل لهذا الشيء، حتى إذا فقد منه قيل إنه ليس قابلا له، يعني ليست عنده الملكة له التي يتحقق فيها اتصافه بتلك الصفات حتى يقال إنه اتصف بها أو لم يتصف بها. فعندها يقال لهم أولا إن اتصاف الله تبارك وتعالى بالحياة والعلم ليس من باب اتصاف التقابل الذي وصفتموه، وإنما هو من باب وصفه بهذا الشيء أو بماذا؟ أو بعدمه. واللائق به ما هو؟ وصفه بما يليق به من الوجود ومن الحياة ومن العلم ومن يعني السمع والبصر إلى آخره. فلا نسلم أن القضية قضية يعني شيء، قضية أمر يعني ليست عنده الملكة لقبول هذا الشيء أو قبول ضده، وإنما الذي يحصل في ما يتعلق بالوجود والعدم هو تقابل ماذا؟ النقيضين، إذ لا بد من وجود أحدهما، لا بد من وجود أحدهما. وأما اصطلاحاتهم، اصطلاحات الفلاسفة المشائين، وسموا بالمشائين لأن أرسطو مدرسهم الأول كان يملي عليهم ماذا؟ يملي عليهم فلسفة، وهو يمشي تحت رواق يستظل به، ولذلك بعضهم يسمون الرواقيون، وإن كان الرواقيون هم أتباع زينون الكينومي، أيضا أحد زعماء الفلاسفة قبل من؟ قبل أرسطو. وكل هذه المصطلحات والجدل هذا الذي لا طائل تحته ولا فائدة منه، إنما أخذوه ممن؟ من الفلاسفة. ولذلك الآن علم الفلسفة يدرس في بلاد المسلمين على أنه هو علم التوحيد، أليس كذلك؟ هذا الحاصل والعياذ بالله. فوقعوا في هذه التناقضات، يلزم من كذا وكذا، ويلزم من قبول كذا قبول كذا. يعني قولهم الآن إنه إن قضية الوجود والعدم والحياة والموت أنه من باب قضية تقابل العدم مع الملكة، يعني كونه يملك أن يكون مؤهلا لهذا الشيء أو غير إيش أو غير مؤهل له، فيقول إن الله ليس يعني قابلا للاتصاف بهذه الصفات أصلا حتى نصفه بها أو بماذا أو بضدها أو بنقيضها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم يقال لهم إنه لا يسلم إنه من هذا الباب، وإنما هو من باب وجود النقيضين، من باب يعني مسألة النقيضين، فلا بد من وجود أحدهما مع انتفاء ماذا؟ الآخر أو العكس. واللائق بالله تبارك وتعالى هو الإثبات، وأما النفي فإن ذلك يؤدي إلى التشبيه بالمعدومات والممتنعات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب، لعلنا نعيد شرح العبارة هذه مرة أخرى ونختتم بها الدرس إن شاء الله. أعدها، اقرأها. قال: فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة. يعني يقول إن النقيضين إنما يمكن نفيهما عما يمكن أن يكون قابلا لهما، والله عز وجل ليس قابلا لهما ولا لأحدهما على حد زعمهم. وتفسيرهم أن ذلك راجع إلى أن هذا التقابل إنما هو تقابل العدم والملكة، فالله تبارك وتعالى ينزه عن ذلك كما يقولون. ماذا يقال لهم؟ نعم. قيل لك: أولا، هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب. نعم، الوجود والعدم تقابلهما ليس تقابل الملكة والعدم، إنما هو تقابل السلب والإيجاب، موجود إيجاب، سلب غير موجود. الله تبارك وتعالى موجود وجود وجودا يليق بجلاله وعظمته، فلا يسلم أن أن أن القضية كقضية الجدار الذي لا يقبل يعني الاتصاف بأحد النقيضين، وإنما التقابل هنا إنما هو تقابل السلب والإيجاب، وليس تقابل العدم وماذا والملكة، يعني كون الشيء أنه قابل لهذا الشيء أو غير قابل له، وإنما الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ومن ثم فإنه لا بد من وجود أحدهما. نعم. قال: وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. يعني قولهم لا حي ولا غير حي ولا عالم ولا جاهل إلى آخره، فهذا من اصطلاحات الفلاسفة المشائين أتباع من أرسطو، وقد تلقاهم من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين مثل من؟ مثل ابن سينا وابن الفارض والفارابي وابن سبعين وغيرهم من وتلمساني وغيرهم من غلاة الباطنية والفلسفية، فإنهم يجتمعون في هذه القضية مع الفلاسفة القدامى، بل إن الفلاسفة القدامى ربما كانوا يعني يعذرون لأنهم ليس عندهم نبي، لكن هؤلاء الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم الفلاسفة الإسلاميين عندهم الكتاب والسنة، فحادوا عنه إلى استخدام علوم أرسطو وزينون الكينوني وسقراط وبقراط، فاستعاضوا بها عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال لهم إن هذه المصطلحات كونكم تقولون لا عالم ولا جاهل ولا إلى آخره، هذه اصطلاحات فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان، التي كان يلقيها أرسطو على تلاميذه، ونحن متعبدون بالقرآن والسنة لا بماذا؟ لا بأقوال أرسطو وأتباعه. قال: والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الله الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. هذا المقصود به أن يعني هذه المصطلحات لا يحتج بها على الحقائق، المصطلحات التي يصطلح عليها الناس إن خرجت عن الشرع فإنه لا قيمة لها ولا يحتج بها على الحقائق. ويقصد الشيخ بالحقائق ماذا؟ الشرعية، ومنها أسماء الله وصفاته. فهل نحتج بهذه المصطلحات التي اخترعها سقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطو ومن جاء بعدهم ممن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، ونترك كتاب الله تبارك وتعالى وراء ظهورنا؟ بل المتعين هو أن يرجع المسلم ويعتمد على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كلها، وأن عليه أن لا يركن إلى هذه المصطلحات الفلسفية الزائفة التي تؤدي إلى القول بالعدم والامتناع، وإنما يرجع إلى المصطلحات الشرعية المبنية على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.